سلام لسل عملنا لاجل نعيش سفن تراب سندين وفي العذاب عايشين ما بين وجع ودموع غلابة مش حاسين دم الغلابة رخيص متى لكل خسيس متهن في كل مكان لا إذن ولا ترخيص شاربين مرار في مرار عايشين في قلب النار واللقمة بتضلين طعم الحياة صبار إحنا في زمان ولا فيش حرام وحلال لا دمنا له تمام ولا حس بينا الزمن ولا لينا ضجر وسند ولا حد يوم يؤتمن راضيين خلاص بالغم والهم سلام لسل عملنا لاجل نعيش سفن تراب سدين وفي العذاب عايشين ما بين وجع ودموع غلابة مش حاسين